بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. في درسنا الماضي عند قول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله رحمه الله ومعرفة دين الإسلام الأدلة، الوقوف عند الدليل في التعبد، هذا هو شرط المتابعة. الوقوف عند الدليل في التعبد هذا هو شرط المتابعة. يا إخواني، أنا في العادة لا أحضر من الشروح الموجودة بين أيديكم، فكون الطالب يقرأ في الشرح ثم إذا وجد الكلام أشار إليه وإذا وجد كتب سيضيع وقته كثيرا ويشغل باله عن الدرس. أقول ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الوقوف عند الدليل في التعبد هذا هو شرط التعبد، هذا هو شرط المتابعة، لأن كل عبادة لا بد لها من شرطين كما هو معلوم. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. فمعرفة دين الإسلام بالأدلة هي أنك يا عبد الله تعرف هذا الدين بالدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو باقي الأدلة التي قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله من القياس وغيرها. ثم قال رحمه الله المسألة الثانية العمل، العمل به أي العمل بهذا الدين، فإن ثمرة العلم العمل، والذي يتعلم إما أن يعمل وهذا محمود، وإما أن يخالف ما قد تعلمه وهذا مذموم، وإما أنه لا يخالف يترك العمل وهذا كذلك مذموم. الذي يقع عليه هذا الأمر هم ثلاث أشخاص: الأول أن يعلم ويعمل وهذا محمود، الثاني أن يعلم ويخالف فهذا مذموم، الثالث أن يعلم ولا يعمل أصلا فهذا كذلك مذموم. لذلك في قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذين الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه ماذا؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل إيش؟ الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال ابن القيم رحمه الله فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف ما يعلم. قال ابن القيم رحمه الله على هذه الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال رحمه الله في الفوائد فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف ما يعلم. فقال الله سبحانه وتعالى أتمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم ماذا؟ تتلون الكتاب. عندكم إيش؟ عندكم علم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فالذي عنده عقل فإن هذا العقل يجعله ماذا؟ يجعله كما أنه علم أنه يعمل، لكن الذي يعلم ولا يعمل فإنه هذا يخالف النقل ويخالف كذلك ويخالف العقل. كذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال علامة بن سعد رحمه الله فهل تليق بالمؤمن هذه الحالة الذميمة؟ هذه الحالة الذميمة أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، والناهي عن الشر أن يكون أول الناس أبعد عن الشر. لذلك روى الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في اقتضاء العلم العمل عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير، مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء من مسند جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. من فوائد العمل بالعلم مدعاة لحفظه، من فوائد العمل بالعلم أن العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العلم مدعاة لضياع العلم ونسيانه. من فوائد العمل بالعلم أن العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العلم مدعاة لضياع العلم ونسيانه. لذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. رواه ابن عبد البر في الجامع. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، تعلموا تعلموا فإذا عملتم فاعملوا. فالعمل فالعلم دون عمل كشجرة لا ثمرة لها. العلم دون عمل كما قال أهل العلم كشجرة لا ثمرة لها. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتعلمون العشر آيات ويتعلمون ما فيها من أحكام وفوائد وفقه، ثم إذا انتهوا منها تجاوزوها إلى غيرها، كما قال عبد الله بن مسعود: كنا لا نتجاوز عشر آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا لا نتجاوز عشر آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. فقال: فكنا نتعلم العلم والعمل، فكنا نتعلم العلم والعمل. لذلك ما يكون الآن في حلقات تحفيظ القرآن الكريم فإن كثيرا منها إنما هو تحفيظ لماذا؟ للحروف دون الحدود. فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد بقي في حفظ سورة البقرة 10 سنين. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد بقي في حفظ سورة البقرة 10 سنين، لأنهم يحفظون الحرف وماذا؟ والحد ومعناه وتفسيره والعمل به. أما ما يحصل الآن من تدريس الطلاب وتلقينهم هذه الطريقة فإنها طريقة تؤدي إلى حفظ الحرف دون حفظ الحد والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا تجد عند كثير مما يحفظون القرآن من الصبيان ولم يتعلموا القرآن كعلم السلف وعلم الصحابة يقعون في كثير من المنكرات، ويقعون في كثير من الأمور التي هي بين الشباب من العشق أو من أمور معلومة عند المحفظين أو من أمور المعلومة عند المحفظين. لذا كان شيخنا الشيخ عبد الله غديان رحمه الله يقول إن حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى لابد أن يمر بعشر مراحل. إن حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى لابد أن يمر بعشر مراحل. وبإذن الله سبحانه وتعالى في مجلس آخر سنذكر ما قد ذكره لنا شيخنا رحمه الله عز وجل عند قراءتنا عليه في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. الشاهد والعبرة أن نأخذ من هذا من قول عبد الله بن مسعود أننا كما نحفظ الطلاب الحرف فلا بد أن نحفظ ونعلم الطلاب العمل بهذا الحرف، فإن الحفظ بلا عمل كما ذكرنا فإنه لا يثمر ما لا يثمر الأمر الذي هو محبب في دين الإسلام. فقال عبد الله بن مسعود كنا لا من يطبق هذا، أسألكم بالله من يطبق هذا الحفظ الموجود في حلقات حفظ كتاب الله؟ هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كنا لا نتجاوز، من هم؟ يتحدث عن غير الصحابة أو يتحدث عن الصحابة؟ يتحدث عن الصحابة. كنا لا نتجاوز 100 آية أو 10 آيات، 10 آيات. كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم من؟ من فم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى نتعلم معناها، معنى العشر آيات، وكذلك إيش؟ والعمل بها، والعمل بها. ثم قال فكنا نتعلم العلم والعمل، فإن العلم مع العمل الصحيح بشروطه حجة للعبد عند الله عز وجل، فإن العلم مع العمل الصحيح بشروطه حجة للعبد عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إليه. فإذا علم العبد فعمل فكان عليه أن يدعو إلى هذا الدين. إذا علم العبد فعمل كان عليه أن يدعو إلى هذا الدين الذي من الله عليه بمعرفته والعمل به. لذلك على الداعية واجبات وآداب، منها الحرص على هداية الناس، الحرص على هداية الناس وتبليغهم دين الإسلام، الحرص على هداية الناس وتبليغهم دين الإسلام. وهذا هو، وهذا الأمر هو طريقة أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأعرف أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن السنة أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فهذا المنبغي على الداعية أن يكون كما كان قد تعلم أن يعلم ما قد تعلمه من هذا العلم، وكذلك أن يكون رحيما بالخلق. ثانيا من الآداب المتعلقة بالداعية الرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لذلك كما جاء في حديث عائشة لما مر رجل من اليهود فقال السام السام عليك، فقالت عائشة السام عليكم يا أبناء القردة والخنازير. فقال لها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما في رواية عند البخاري في هذا المفرد قال يا عائشة إياك والعنف، قال يا عائشة إياك والعنف، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فهذه الرواية إياك والعنف، مع أنه اليهود دعوا على من؟ على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بالموت، ومع ذلك أرشد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وهذا من رحمته بالخلق، قال إياك والعنف، فإن الرفق ما كان بشيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال إذا أحب الله أهل بيت أنزل فيهم الرفق، إذا أحب الله أهل بيت أنزل فيهم الرفق، أو إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أنزل فيهم الرفق. فإذا علمت يا عبد الله أن الله أراد ببيتك الخير فإنه هذا الأمر من شعاره أن يكون الأب رفيقا على أبنائه، أن يكون الزوج رفيقا بزوجته، أن يكون الأخ رفيقا بأخيه بأخته، فإن الله سبحانه وتعالى أراد بإذن الله لهذا البيت ماذا؟ الخير. إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أنزل فيهم الرفق، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. كذلك من الآداب المنبغي أن يتحلى بها الداعية الحكمة، فإن الحكمة مطلب شرعي، والحكمة هي وضع الشيء في مكانه، فإنه قد يكون الحكمة باللين، قد يكون الحكمة بالرفق، قد يكون الحكمة بماذا؟ بالشدة والحزم، فوضع الشيء في مكانه هو الحكمة. كذلك الموعظة الحسنة، أن تعظ إخوانك، أن تعظ الناس بالموعظة الحسنة. كذلك خامسا المجادلة بالتي هي أحسن، وهذه المجادلة تكون في الأصل مع الذين عندهم علم، وأما الجاهل فإنه لا يجادل، الجادل وأما الجاهل فإنه لا يجادل. فالأصل في المجادلة أن تكون مع أصحاب العلم. لذلك قال بعض أهل العلم هناك أناس لا يجادلون، الجاهل والمعاند والسفيه والرافضي، نص بعض أهل العلم على أن أربعة لا يجادلون: الجاهل، الجاهل يعلم، الجاهل يعلم بالرفق واللين موعظ الحسنة، الجاهل والسفيه، لأن السفيه لن يتعلم منك علما، والمعاند والرافضي، لأن الرافضي وإذا أظهر لك شيء فإنه يبطن خلاف ذلك إلا إذا جاء مذعنا للحق. أما من كان رافضيا قد أشرب قلبه بالترفض فإنه في الغالب لا ينتفع بهذه المجادلة، وإنما تكون ضياع للأوقات، وتكون كذلك وضع الشبهات في قلب المسلم. فقال بعض أهل العلم أربع لا يجادلون: الجاهل والسفيه والمعاند والرافضي. كذلك من الواجبات والأمور المندوبة للداعية التفقه، وهو علمه بالمأمورات والمنهيات، فكيف يدعو إلى شيء لا يعلمه، فكيف يدعو إلى شيء لا يعلمه. كذلك من الآداب المتعلقة بالداعية بيان الحق للناس وحثهم عليه بالأدلة، بيان الحق للناس وحث الناس عليه بالأدلة. ثامنا ألا يذهب نفسه حسرات على من لم يقبل هدى الله، ألا يذهب نفسه حسرات على من لم يقبل هدى الله، فذلك مما نهى الله نبيه صلوات ربي وسلامه عليه عنه، لأنه قضت حكمة الله أن يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فالداعية إذا كان ستذهب نفسه حسرات على من يدعوهم فإنه قد يتوقف عن الدعوة، ولكن يدعو إلى الهدى، يدعو إلى الخير، يدعو إلى الدلالة. فإن استجاب أحد فالحمد لله، وإن لم يستجب فإن هذا أمر هداية الخلق، هداية التوفيق ليست إليك، وإنما هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد. كذلك من الواجبات على الداعية التصدي لشبه المبطلين وأهل الأهواء، وردها بقوة الدليل، وتحذير الناس منها. فهذه بعض الآداب والواجبات على الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني في دين الله، فإن في كل مكان وزمان قد يلحق الدعاة إلى الله على بصيرة أذى، فالواجب على الداعية أن يصبر ولا يستوحش لقلة السالكين معه وكثرة المخالفين له، ولا يستوحش لقلة السالكين معه وكثرة المخالفين له، فإن هذا لا يضره ولا يجوز له كما قال أهل العلم الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة، ولا يجوز له الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. وهذه المسألة إحدى المسائل التي استنبطها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في مسائله على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أنه لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. هذه المراتب العلم والعمل والدعوة والصبر هي مراتب جهاد النفس، هي مراتب جهاد النفس. قال ابن القيم رحمه الله: فجهاد النفس أربع مراتب. الأولى أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. أن يجاهدها على تعلم الهدى، أن يجاهدها على تعلم على العمل، أن يجاهدها على الدعوة إليه، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. يقول ابن قيم رحمه الله: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. يقول ابن قيم رحمه الله: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. قال رحمه الله: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى في ملكوت السماوات عظيما. ثم ذكر الشيخ الدليل على هذه المسائل الأربع، وهذا كما ذكرنا من منهج الشيخ رحمه الله عز وجل، أنه يذكر المسائل بإيش؟ بالدلائل. وهذه الطريقة منه رحمه الله سير على جادة السلف، أنهم يأخذون اعتقادهم بماذا؟ من الأدلة. هذه الطريقة منه رحمه الله هو سير على جادة السلف، أنهم يأخذون اعتقادهم من الدليل، أي أنهم ينتزعون اعتقادهم من إيش؟ من الأدلة. فالقاعدة عند أهل السنة أنهم يأخذون الاعتقاد من الدليل، وأما أهل البدعة فالقاعدة عندهم ماذا؟ أنهم يعتقدون ثم يستدلون. أنه يعتقد الباطل، يعتقد شيء في نفسه من الأهواء، ثم يجمع الأدلة على هذا الاعتقاد، وهذا ليست من قواعد أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يستدلون ويأخذون عقيدتهم من ماذا؟ من الدليل. وأما أهل البدعة فيعتقدون أولا ثم يستدلون على اعتقادهم. ثم ذكر قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. وهذه السورة سورة مكية عند جماهير أهل العلم رحمهم الله. وقال قتادة: هي سورة مدنية. ولكن الصحيح والذي عليه الصحابة ومنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها سورة مكية، وهي ثلاث آيات، وهي قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الأسلوب ماذا يسمى في العربية؟ والعصر. يسمى هذا الأسلوب أسلوب قسم، يسمى هذا الأسلوب أسلوب قسم. والقسم من الله عز وجل بمخلوقاته كثير في القرآن، فإن الله أقسم بالعصر وبالشمس وبالليل وبغيرها من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تشريفا بالمقسم به أو تنبيها على عظم شأنه. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تشريفا بالمقسم به أو تنبيها على عظيم شأنه. أما المخلوق فلا يحل له القسم بغير الله عز وجل، وذلك لما ثبت عن الترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه صلوات ربي أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالواجب عليك أن تحلف بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فإن أبيت لا تحلف بغيره بل أصمت عن ذلك. قال: والعصر. وهنا الواو حرف قسم، وحروف القسم ثلاثة، وهي الواو والتاء والباء. والباء يقول أهل العلم يجب اقترانها بالفعل متقدما عليها أو متأخرا عنها. الباء وهي خاصية في الباء يجب اقترانها بالفعل متقدما عليها أو متأخرا عنها، كمثاله: أقسم بالله، أقسم بالله، أو بالله أقسم. فهنا الفعل أقسم بالله متقدم أو متأخر؟ أقسم متقدم، أقسم بالله أو بالله أقسم. فهذا مثاله كما ذكره أهل العلم رحمهم الله. وأما الواو والتاء فإنه لا يشترط لها ذلك، وأما الواو والتاء فإنه لا يشترط لها ذلك، لذلك تقول: والله وتالله. والتاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله، تالله. التاء خاصة بلفظ الجلالة الله، كأن تقول تالله. قال: والعصر. ما العصر المقسم به هنا؟ المشهور عند أهل العلم رحمهم الله كما قال الحافظ ابن كثير: هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، أي الدهر كله. هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال بعض أهل العلم، وهو قول قتادة والحسن، المراد به في الآية هو ما بين زوال الشمس وغروبها، العشي. المراد به في الآية هو العشي، وهو ما بين زوال الشمس وغروبها. وروي عن قتادة قولا آخر وقال المراد بالعصر في الآية هو آخر ساعة من ساعات النهار، وقال بعض أهل العلم هو قول مقاتل إن المراد بالعصر في هذه الصورة صورة إن المراد بالعصر في هذه الصورة صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، وأقسم بها الله سبحانه وتعالى لفضلها ولأهميتها ولأنها الصلاة التي أبرزت في المحافظة عليها. وقال بعض أهل العلم المقصود بالعصر هنا هو عصر النبي صلوات ربي وسلامه عليه وذلك لشرفه، وقال بعضهم ليس المقسم به هنا المخلوق وإنما المقسم به تقديره ورب العصر، ولكن الصحيح هو القول الأول أن المقسم به هو العصر الدهر وهو الزمان الذي فيه حركات بني آدم من خير وشر، وأقسم به في هذه الآية لأنه سيذكر بعد ذلك ما يكون من الخلق من خير وشر إن الإنسان لفي خسر، وهذا الحركات من بني آدم الخسران والطاعة أين مكانها وزمانها؟ هو العصر هو الزمان. قال والعصر ما جواب القسم؟ إن الإنسان لفي خسر. حكم الله سبحانه وتعالى بخسران جميع الناس إلا من استثنى بعد قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والخسران النقصان، الخسران هو النقصان، لذلك إن الإنسان لفي خسر أي في نقصان، والمقصود بالإنسان هنا هو جنس الإنسان، أي أن كل إنسان في المتاجر والمساعي وصرف الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن الحق حتى يموت. المقصود بالإنسان هنا هو جنس الإنسان، أي أن كل إنسان في المتاجر والمساعي وصرف الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال الحق حتى يموت، ما دام أنه ماذا؟ لم يؤمن، هو في نقصان وفي بعد عن الحق حتى يموت. وهذا هو الصحيح أن المقصود بالإنسان هنا هو جنس الإنسان، وقيل المراد بالإنسان هو الكافر، وقيل جماعة من الكفار وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب، والصحيح هو الأول أن المقصود بالإنسان هنا هو جنس الإنسان وذلك لما في لفظ الإنسان من العموم، وكذلك لدلالة الاستثناء، فإن المقصود به جنس الإنسان لأمرين الألف واللام الدالة على الاستغراق، الثاني لوجود الاستثناء، لوجود الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال شيخ الإسلام رحمه الله فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول. قال شيخ الإسلام رحمه الله فحكم على النوع كله والأمة الإسلامية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين. فحكم من الذي حكم هنا؟ الله سبحانه وتعالى. فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين، فاستثنى الله سبحانه وتعالى من اتصف بأربع صفات وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالموصوفون بهذه الصفات هم الناجون. الموصوفون بهذه الصفات هم الناجون. وقد قال بعض أهل العلم إن الله ذكر في هذه الآية عسكرين، ذكر في هذه الآية عسكرين، عسكر هم هالكون وعسكر هم ناجون. أما العسكر الهالكون فهم الذين لم يكونوا من أصحاب هذه الأوصاف الأربعة، وأما الناجون فهم أصحاب هذه الأوصاف الأربعة. الشيخ رحمه الله قال المسألة الأولى العلم، وهنا في الآية قال إلا الذين آمنوا. فما علاقة العلم بالإيمان؟ ما علاقة العلم بالإيمان؟ قال أهل العلم الإيمان في اللغة التصديق والإقرار، وفي اصطلاح أهل العلم هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وهذا هو تمام العلم بالله وبنبيه وبدينه، وهذا هو تمام العلم بالله وبنبيه وبدينه. وهذه السورة سورة عظيمة، فإنه قد ثبت عند الطبراني في الأوسط عن أبي مدينة الدارمي أنه قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر، والعصر إن الإنسان لفي قصر. عن أبي مدينة الدارمي قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقد حسن الشيخ الألباني هذا الحديث أو هذا الأثر في الصحيحة في المجلد السادس صفحة 307. وقال الشيخ رحمه الله وهذا الحديث فيه وهذا الأثر فيه فائدة نستفيد منها التزام الصحابة لها، أي التزام الصحابة بهذا الأمر، وهذا الأمر هو قراءة سورة العصر. ثم قال الشيخ رحمه الله هنا قال الشافعي رحمه الله وقبل هذا الدعوة إليه والعمل به والعلم كله قد تقدم هذا الأمر. إلا الذين آمنوا، قلنا أن الإيمان ماذا؟ في اللغة التصديق مع الإقرار، وفي اعتقاد أهل السنة والجماعة هو ما اشتمل على خمس نونات كما يقول شيخنا الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه خمس نونات هي اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما إذا قلت أن الإيمان المعرفة فهو قول الجهمية وقول للأشاعرة، وإذا قلت أن الإيمان قول اللسان فهو قول الكرامية، وإذا قلت أن الإيمان قول واعتقاد وأخرجت العمل من مسمى الإيمان فهو قول مرجئة الفقهاء، وإذا قلت إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل لا يزيد ولا ينقص فهو قول الخوارج والمعتزلة. فهذه أقوال الناس في الإيمان. لذلك لما قال شيخنا الشيخ حمد الأنصاري اعتقاد أهل السنة خمس نونات لكل نون معنى، فإذا أنقصت فإنك قد خالفت معتقد أهل السنة والجماعة. فأقوال الناس في الإيمان على النحو التالي: أولا قول أهل السنة خمس نونات: اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ثم بعد ذلك الجهمية قالوا الإيمان المعرفة، وهو قول للأشاعرة كذلك، وهذه المعرفة والتصديق بمعنى واحد على كلام كثير عند أهل العلم رحمهم الله. القول الثاني إذا قلنا أن المعرفة ليست هي التصديق فهو قول آخر للأشاعرة، ألا وهو الإيمان ماذا؟ التصديق. فعندهم من صدق أصبح ماذا؟ مؤمنا. من صدق هو مؤمن، وهذا قول باطل. القول الثالث قول الكرامية أن الإيمان ماذا؟ قول باللسان. فعندهم أن المنافق ماذا؟ مؤمن، وسوف نفصل كل هذا في حديث جبريل. القول الرابع قول من؟ قول مرجئة الفقهاء أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم قد وافقوا أهل السنة في ثلاث نونات فقط: اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. ولكن قالوا لا يزيد ولا ينقص. لما قالوا ذلك؟ لأن الإيمان عندهم جزء واحد لا يتجزأ، إذا جاء أو إذا أتى أتى كله، وإذا ذهب ذهب كله، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. فهذه قول الناس أو أقوال الناس في مسمى الإيمان. قال العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه، وفي قول الله سبحانه وتعالى: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق على قسمين: التواصي بالحق الواجب والتواصي بالحق المستحب. التواصي بالحق الواجب والتواصي بالحق المستحب. مثال التواصي بالحق الواجب الأمر بالصلوات، فهو تواصي بالحق ماذا؟ الواجب. ومثال التواصي بالحق المستحب الأمر بنوافل الطاعات. فقال أهل العلم رحمهم الله: التواصي بالحق على قسمين: تواصي بالحق الواجب وتواصي بالحق المستحب. وتواصوا بالصبر، والصبر واجب باتفاق أهل العلم رحمهم الله. الصبر واجب باتفاق الأمة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن، أو 94. قال أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا أو 94. وهذا الذكر المتكرر دليل على ماذا؟ على أهميته، دليل على أهميته. فالصبر واجب باتفاق الأمة. فلا يقول قائل: لا أستطيع أن أصبر على كذا وكذا، فإنه قد خالف شرع الله ووقع في الإثم. وهذه نسمعها كثيرا ممن؟ المدخنين. إذا أنصحت، إذا كلمت، إذا أرشدت، قال: لا أستطيع الصبر عن إيش؟ عن التدخين. نقول له: قد وقعت في إثمين، في إثم التدخين، وكذلك في قولك لا أستطيع أن أصبر، لأن الصبر واجب باتفاق الأمة. الصبر واجب باتفاق الأمة. وأهل العلم رحمهم الله في تقسيم الصبر على طريقتين. الطريقة الأولى أنهم يقسمون الصبر إلى نوعين أو إلى قسمين. الطريقة الثانية أنهم يقسمون الصبر إلى أقسام ثلاثة. أما الطريقة الأولى فإنهم يقولون في تقسيم الصبر إلى قسمين: الصبر على المشروع، وهذا القسم الأول، والقسم الثاني الصبر على المقدور. الصبر على المشروع والصبر على المقدور. أما الصبر على المشروع فهو على قسمين: الصبر على الأوامر والصبر عن النواهي. وهناك قسمة مشهورة: الصبر على الطاعات، والصبر عن المنهيات، والصبر على الأقدار. فهناك طريقتان عند أهل العلم في تقسيم الصبر: الصبر على قسمين، صبر على المقدور وهو على قسمين، أو صبر على المشروع وهو قسمين، وصبر على المقدور. وأيهم أعظم، الصبر على المعاصي أو الصبر على المصائب؟ الصبر على المعاصي أو الصبر على المصائب؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصبر عن المعاصي أعظم، وهو صبر المتقين أولياء الله. كذلك: أيهم أعظم، الصبر على المأمورات أو الصبر عن المنهيات؟ قال سهل بن عبد الله التستري: أفعال البر يفعلها البر والفاجر، أفعال البر يفعلها البر والفاجر، ولن يصبر عن المعاصي إلا صديق. لذلك سمي نبي الله يوسف بماذا؟ بالصديق. وقلنا أن الصبر عن المصائب أعظم، لأنه قد تقع المصائب من غير اختياره، مثل إلقاء من يوسف في البئر، ومثل ما فعل معه، مثل ما فعل أخوة يوسف مع يوسف. لكن لما صبر إيش عن امرأة العزيز، هذا صبر بماذا؟ باختياره عن المعاصي. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن هؤلاء آذوه اختيارا منهم، عفوا، فإن هؤلاء أوذوا اختيارا منهم لعبادة الله. من هم الأنبياء؟ يقول شيخ الإسلام قبلها، قال: ففي قصة يوسف أنواع من العبرة للمظلوم والمحسود والمبتلى بدواعي الفواحش والذنوب وغير ذلك، لكن أين قصة نوح وإبراهيم وموسى والمسيح ونحوهم ممن كانت قصته أنه دعا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فكذبوه وآذوه وآذوا من آمن به. فإن هؤلاء أوذوا اختيارا منهم لعبادة الله، فعودوا وأوذوا في محبة الله وعبادته باختيارهم، فإنهم لولا إيمانهم ودعوتهم للخلق إلى عبادة الله لما أوذوا، وهذا بخلاف من أوذي بغير اختياره، كما أخذ يوسف من أبيه بغير اختياره. ولهذا كانت محنة يوسف بالنسوة وامرأة العزيز واختياره السجن على معصية الله أعظم من تلك المحنة، أعظم من تلك المحنة. كل منهما صبر، وكل منهما مرغب فيه، الصبر على أقدار الله، والصبر ماذا؟ عن المعاصي. لكن أيهما أعظم صبر؟ الصبر عن المعاصي. ننتقل إلى مسألة أخرى. ذكرنا الصبر وأنه ماذا؟ وأنه واجب. يقول العلماء رحمهم الله: فما حكم الرضا؟ فما حكم الرضا؟ الرضا على قسمين: الرضا عن المشروع والرضا عن المقدور. أما الرضا عن المشروع فواجب، أن ترضى بأمر الله، واجب عليك أن ترضى بحكم الله، فهذا أمر واجب عليك، هذا أمر واجب عليك. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا لا خلاف فيه، ويدل على ذلك: فلا وربك لا يؤمنون الآية. فالرضا بالمشروع أمر واجب بلا خلاف. القسم الثاني: الرضا بالمقدور. جاءتك مصيبة، جاءك مرض، فهل يجب عليك أن ترضى أو هو أمر مستحب؟ هما قولان لأصحاب أحمد رحمه الله. فمنهم من أوجب الرضا وقال: إن السخط حرام، ولا خلاص من السخط والتسخط إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. ومنهم من أصحاب أحمد من قال إن الرضا مستحب، قالوا لم يأتي في القرآن ولا في السنة الأمر بالرضا بخلاف الصبر، فإنه قد أمر به في مواضع كثيرة. الراجح أن الرضا مستحب، أن الرضا بالمقدور مستحب. وأما قولهم الذين أوجبوا لا خلاص عن السخط والتسخط إلا به فليس بلازم، فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة: الرضا وهو أعلاها، والتسخط وهو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا به وهو أوسطها. فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة: الرضا وهو أعلاه هو ماذا؟ مستحب، والتسخط وهو أدناه وهو محرم، والصبر عليه بدون الرضا به وهو أوسطها. فالمرتبة الأولى للمقربين أن يرضى بقضاء الله وقدره للمقربين السابقين، والثانية للظالمين يتسخط ويقع منه الجزع، والثالثة للمقتصدين، والثالثة للمقتصدين للمقتصدين. قال ابن القيم رحمه الله: وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يسخط وهو غير راض به، فالرضا أمر آخر. وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يسخط وهو غير راض به، فالرضا أمر آخر. مثاله: إنسان عنده سيارة وتعطلت هذه السيارة وصبر، هذا الواجب عليه ماذا؟ أن يصبر، لكنه هو راض عن ذلك، فإن هذا في هذه المراتب الثلاثة. إن حصل له الرضا فهو في مرتبة السابقين، وإن لم يحصل له الرضا وحصل له تسقط فهو مرتبة الظالمين، إن صبر وإن كان لم يرضى لكنه صبر دون تسخط فهو مرتبة الذين هم من أهل الاقتصاد. يعني وزيادة ندخل فيه، نعم. حزنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدمع، قال في الدمع يعني رحمة، لكن لا يكون حزنا يؤدي إلى التسخط. ثم قال رحمه الله لما ذكر قول الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة كفتهم، قال بعد ذلك: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال شراح الصحيح صحيح البخاري: أراد البخاري أن العلم شرط في صحة القول والعمل، أراد البخاري أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما، فلا يعتبر القول والعمل إلا بالعلم، فهو متقدم عليهما، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما، لأنه مصحح للنية المصحح لماذا؟ للعمل. والخطاب في قول الله سبحانه وتعالى فاعلم، والخطاب في قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله هو لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن وإن كان الخطاب لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه فهو متناود للأمة. واستدل ابن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية، استدل ابن عيينة على فضل العلم كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال: ألم تسمع أنه بدأ به، أي بالعلم، فقال: أعلم، ثم أمره بالعمل، فدل على فضله. واستغفر لذنبك هذا العمل، واستغفر لذنبك هذا العمل، فبدأ بالعلم. إلى هنا قول البخاري: فبدأ بالعلم. وأما قبل القول والعمل فهو من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فبدأ بالعلم في الصحيح إلى هنا، قبل القول والعمل، هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله سبحانه وتعالى. لما فرغ شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل من ذكر أربع مسائل أعقبها رحمه الله بذكر المسائل الثلاثة، فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذه المسائل الثلاثة هي مسائل: الأولى في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الألوهية، والثالثة في الولاء والبراء. هذه المسائل الثلاثة: الأولى في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الألوهية، والثالثة في الولاء والبراء. قال أهل العلم: وهذه المسائل الثلاثة يجب على كل مسلم ومسلم تعلمها. لما؟ قالوا: لأن فيها بيان أصل الدين وقاعدة الدين. قالوا: لأن فيها بيان أصل الدين وقاعدة الدين، وقاعدة الدين. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية، ألا وهي هذه الغاية ما هي؟ أن يوحد الله سبحانه وتعالى. فلم يخلق الخلق ويرزقهم هملا، بل خلقهم وأرسل إليهم رسولا. لذلك الشيخ رحمه الله لما ذكر خلقنا ورزقنا لم تكن هملا بل أرسل إلينا رسولا، استدل بقول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أي أن الغاية التي من أجلها خلقنا جاءت عن طريق من؟ عن طريق الرسول. الغاية التي من أجلها خلقنا جاءت عن طريق الرسل، فلا طريق إلى الشرع إلا عن طريق الرسل، فلا طريق إلى الشرع إلا عن طريق الرسل. والرسل كلهم دعوا إلى إيش؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والرسل كلهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن قال أن خلقنا لأمور أخرى نقول لهم: قد قلت قولا باطلا، لأنك قد خالفت ما جاء عن الرسل، قد خالفت ما جاء عن الرسل، ألا وهو الدعوة، الدعوة إلى التوحيد، ألا وهو الدعوة إلى التوحيد. الله سبحانه وتعالى ذكر، أو الشيخ عفوا الشيخ رحمه الله ذكر أن الله سبحانه وتعالى خلقنا، أي أوجدنا من العدم. خلقنا أي أوجدنا من العدم، وهذه نعمة إيش؟ الإيجاد. هذه نعمة الإيجاد، أن الله خلقنا ورزقنا، وهذه نعمة الإمداد. هذه نعمة الإمداد، خلقنا إيجاد، فرزقنا إمداد، ولم يتركنا هملا. لم يخلقنا ويرزقنا ويتركنا هملا، لا أمر ولا نهي كما جاء عن السلف سدى، لا، بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فبعد نعمة الخلق ونعمة الرزق تأتي نعمة الإعداد للحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى. فنعمة الخلق، ثم نعمة الرزق، ثم بعد ذلك نعمة الإعداد للحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها، وهي عبادته سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لا يدركها الناس تمام الإدراك إلا بإرسال الرسل، لا يدركها الناس تمام الإدراك إلا بإرسال الرسل. فالآية دليل على أن أهم وظائف الرسول هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أهم وظائف المسلمين هي عدم عصيان الرسول. أهم وظائف المسلمين هي عدم عصيان الرسول، في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: خاطب الله سبحانه في هذه الآية كفار قريش، وهو خطاب للأمة كذلك، وهذا الخطاب هو تذكير بنعمة الرسالة، هو تذكير بنعمة الرسالة، أي احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير، واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة. والقيام بهذه النعمة وشكرها كيف يكون؟ بطاعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإياكم أن تكفروه وتعصوا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا حصل لكم ذلك كنتم كمن؟ كنتم كفرعون. كنتم فإذا حصل لكم ذلك كنتم كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فعصاه فأخذه الله أخذا وبيلا. لذلك كل من عصى الرسول فإنه قد يؤخذ أخذا ماذا؟ وبيلا، كما أخذ من؟ فرعون. قال أهل العلم: كل من عصى الرسول عصيانا تاما فإنه قد يؤخذ أخذا وبيلا كما حصل لفرعون. ومعنى وبيلا أي شديدا، ومنه مطر وابل أي شديد. لذلك قال أهل العلم: أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون، حيث أخذه الله أخذ عز مقتدر. بل قال بعض أهل العلم: وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم، وأنتم أولى بالدمار والهلاك إن كذبتم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد. ما مناسبة ذكر موسى هنا؟ قال مقاتل: ذكر موسى وفرعون في هذه الآية لأن أهل مكة ازدروا محمدا صلى الله عليه وسلم واستخفوا به لأنه ولد فيهم، كما أن فرعون ازدر موسى لأنه رباه ونشأ فيما بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال ألم يربك فينا وليدا. فذكر موسى وفرعون لم يذكر مثلا عيسى ومن كان ضد عيسى، إنما ذكر موسى وفرعون كما قال مقاتل، قال لأن أهل مكة ازدروا محمدا صلى الله عليه وسلم واستخفوا به لأنه ولد فيهم، كما أن فرعون ازدرى موسى لأنه ربى ونشأ عنده. قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا، المقصود بالرسول الأول من؟ هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. المقصود بالرسول الثاني هو موسى. فعصى فرعون الرسول، المقصود بالرسول الثالث من؟ هو كذلك موسى. قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: هذا الرسول المعرف هو الرسول السابق، هذا الرسول المعرف هو الرسول السابق، لأنه قد جاء معرفا أي المعهود ذكرا أو ذهنا، ذكرا أي المعهود، لأن الألف واللام إما أن تكون للاستغراق، وإما أن تكون للعهد الذكري، وإما أن تكون للعهد الذهني، وهذا المقصود به العهد الذكري. قال: فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. وهذا ما ثبت عند البخاري في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وهذه الآيات تدل على وجوب طاعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والتحذير من معصيته صلوات ربي وسلامه عليه. أتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.